السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا نظر بغير إذن تفقأ عينه. قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب، قال: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو اطلع رجل في بيتك فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح. قوله رحمه الله: باب إذا نظر بغير إذن تفقأ عينه، أي إذا نظر إلى ما بداخل البيت من خلال ثقب أو فتحة الباب أو نحو ذلك. وأن من اطلع على داخل البيوت بغير حق ونظر إلى ما فيها فإن عينه تهدر بذلك، وهو الذي أهدر عينه وأسقط حرمتها بأن تجرأ فباشر هذه الخيانة بالاطلاع على عورات البيوت. قوله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو اطلع رجل في بيتك فخذفته بحصاة. تقدم أن الخذف في الأصل لا يحل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا الخاص يفسر العام الذي في الصحيح عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه. وعليه فتستثنى هذه الصورة، لأن التطلع إلى بيت الإنسان والاطلاع على خصوصياته أذى وعدوان، وقد يخذف صاحب البيت الناظر بحصاة أو نحوها، فإن أصاب عينه كانت هدرا، لأنه لا حرمة لعين من أقدم على هذا الاعتداء. قوله: ما كان عليك جناح، أي ليس عليك إثم ولا ضمان، خلافا لمن قال إن الحديث خرج مخرج المبالغة في الزجر، وبنى على ذلك وجوب الضمان لو فقأ عينه. وهذا خطأ، لأن الأصل حمل الحديث على ظاهره ما لم يأتي صارف. وسيأتي عند المصنف في هذا الباب وفي باب لاحق ما يؤكد وجوب إجراء الحديث على ظاهره، وأنه لو فقع عينه لم يضمن ولا جناح عليه في ذلك، كما هو صريح كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا إسحاق بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي، فاطلع رجل في بيته فأخذ سهما من كنانته فسدد نحو عينيه. قوله: قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي فاطلع رجل في بيته، أي اطلع رجل في بيت النبي صلى الله عليه وسلم من خلال ثقب أو نحوه. قوله: فأخذ سهما من كنانته، والكنانة الجعبة من الجلد توضع فيها السهام، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صنيع هذا الرجل أخذ سهما من كنانته. قوله: فسدد نحو عينيه، أي وجه السهم نحو عينيه، وهذا الصنيع لا يمكن حمله على المبالغة في الزجر، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يرده، حيث أخذ السهم من كنانته وسدده نحو عيني الرجل، لأن من فعل ذلك فقد استحق هذه العقوبة وأهدر عينه وأسقط حرمتها بتعديه. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الاستئذان من أجل النظر. قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثنا الليث، قال: حدثني ابن شهاب أن سهل بن سعد رضي الله عنه أخبره أن رجلا اطلع من جحر في باب النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرا يحك بها رأسه، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينيك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإذن من أجل البصر. قوله رحمه الله: باب الاستئذان من أجل النظر، أي إنما مقصود الاستئذان وسبب مشروعيته ألا يقع نظر الإنسان على ما لا يحل له أن يراه. ولهذا فإن من يأتي إلى ثقب بيت فيضع عينه لينظر إلى ما في داخله أو يتلصص من نافذة أو نحوها على عورات البيوت فهو مخالف لنصوص الاستئذان وبعيد عنها وعن مقاصدها. وهذا المتلصص لو جاء إلى بيت لحاجة لطرق الباب، فكيف به وهو في غير حاجة يتلصص على عورات البيوت؟ ولهذا سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى بيتا واستأذن فإنه لا يقف قبالة الباب، وإنما يقف عن يمينه أو شماله، لأن الباب إذا فتح قد تقع العين على ما في داخل البيت مما لا يحل النظر إليه. قد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على لطيفة حسنة، وهي أن الله تبارك وتعالى لما ذكر الأحكام المتعلقة بالاستئذان في سورة النور بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، أتبع ذلك بالأمر بغض البصر، فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ثم قال بعدها جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، فقال رحمه الله: وقد ذكر سبحانه غض البصر وحفظ الفرج بعد آية الاستئذان، وذلك أن البيوت سترة كالثياب التي على البدن، أي كما أنه لا يحل للإنسان أن يطلع على عورة من أمامه مما ستره الثياب، فكذلك لا يحل له أن يطلع على ما هو بداخل البيوت والجدر والأسوار، فإن لهذه حرمة ولذلك حرمة، فالثياب ستر البدن والبيوت ستر من بداخلها. وهنا ينبغي على المسلم أن يستحضر نعمة الله تبارك وتعالى عليه بالبيت، سواء كان من الوبر أو من الطين أو من الحجر أو من غير ذلك، فإن البيت مأوى الإنسان وهو نعمة عظيمة، يدخل بيته ويغلق بابه ويأنس مع ولده وأهله، ولو كان يعيش في العراء مكشوفا ليس له مكان يأوي إليه لكان في مشقة عظيمة. وقد كان من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، رواه مسلم. فهي نعمة عظيمة يجدر بالمسلم أن يحمد ربه عليها حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قوله: أن رجلا اطلع من جحر في باب النبي صلى الله عليه وسلم، أي من ثقب في باب بيته صلى الله عليه وسلم. قوله: ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرا يحك بها رأسه، المدرة حديدة يسوى بها شعر الرأس، وقيل هو شبه المشط، وقيل هي أعواد تحدد تجعل شبه المشط، وقيل هي عود يسوى به الشعر. قوله: فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينك. وهذا على ظاهره، وهذا كما نبه أهل العلم ليس من قبيل دفع الصائل، بل هو من قبيل العقوبة، لأن هذا الفعل جناية وعدوان على عورات البيوت وحرماتها، فكانت هذه عقوبته، لأنه أهدر عينه بتعديه على حرمات البيوت ونظره إلى ما بداخلها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد ظن طائفة من العلماء أن هذا من باب دفع الصائل، لأن الناظر معتد بنظره فيدفع كما يدفع سائر البغاة، ولو كان الأمر كما قالوا لدفع بالأسهل فالأسهل، ولم يجز قلع عينه ابتداء إذا لم يذهب إلا بذلك، والنصوص تخالف ذلك، فإنه أباح أن تخذفه حتى تفقع عينه قبل أمره بالانصراف. وكذلك قوله لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينك، فجعل نفس النظر مبيحا للطعن في العين، ولم يذكر الأمر له بالانصراف، وهذا يدل على أنه من باب المعاقبة له على ذلك، حيث جنى هذه الجناية على حرمة صاحب البيت، فله أن يفقع عينه بالحصى والمدرى. وهذه النصوص وما في معناها تدل دلالة بينة على شدة حرمة البيوت، وأنه يجب أن تصان عن التلصص والنظر والاعتداء عليها، فالعين التي لا تحترم الاستئذان وتتلصص على البيوت لا حرمة لها. قال ابن القيم رحمه الله: من اطلع في بيت قوم من ثقب أو شق في الباب بغير إذنهم فنظر حرمة أو عورة فلهم خذفه وطعنه في عينه، فإن انقلعت عينه فلا ضمان عليهم. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإذن من أجل البصر، أي إنما أمر الناس بالاستئذان عند الدخول في البيوت لئلا يقع بصر الداخل على ما لا يحل له أن يراه، ولو كان سائغا لأحد أن ينظر من ثقب الباب إلى من بداخل البيت، فما فائدة الاستئذان، وما ثمرة الآيات الواردة فيه، وما أثر الأحاديث الواردة بتقريره. قوله إنما جعل، أي إنما شرع الاستئذان وأمر به، وقوله من أجل البصر، أي لأجل ألا يقع نظر الإنسان على ما لا يحل له النظر إليه. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا الفزاري عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: اطلع رجل من خلل في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فسدد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص فأخرج الرجل رأسه. قوله فسدد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص، أي صوب، والتصويب توجيه السهم إلى مرمى، والمشقص نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض. قوله فأخرج الرجل رأسه، أي كأنه انتبه إلى أن شيئا سيرمى عليه فأخرج رأسه، وهذا كله يؤكد ما سبق الإشارة إليه، ألا وهو حرمة البيوت وخطورة التلصص عليها بالنظر، وأن هذا ضرب من ضروب العدوان. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.